الأصنام ذنبها إيه؟ ده في الواقع أنتم كان يجب تتلطفوا للأصنام دي، تقولوا لها يا أصنام إيه؟ إحنا مالنا بركة لأنتي، دول مفتونين وأغبياء. طب الأصنام ذنبها إيه؟ نما تسب من يعبد الأصنام. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يعلمنا تعليما أن لا نظلم المتخذ إلها، لأنه معذور ملوش دعوة بالحكاية دي، هم اللي مجانين، وهو ذنبه إيه؟ أدي واحدة. الشيء الآخر أنك إذا سببته، والسب هو ذكر القبيح والشتم والذم والهجاء، ستحفظ من يتمسك بعبادته فيرد عليك ليسب إلهك، فتبقى أنت سبيت إله باطل وهم سبوا إله حق، يبقى احنا كسبنا حاجة احنا؟ ما كسبناش. فقال بقى لا، خدوا بالكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يحصل منهم ايه؟ فيسبوا الله عدوا او عدوا وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق سبحانه وتعالى. ويجب ان نصون الألسنة حتى التي لا تؤمن بالله ان تجترئ على سب الله. ليه؟ ام قال لك لانهم كانوا الاول ده ضعاف ما لهمش سيطرة عليهم، ولم يؤذن لهم بالقتال، كانوا يمسكوهم يعملوا افواههم ايه؟ يخيطوا افواههم، انما هم كانوا ضعاف ولسه ما انتهوش الى حاجه. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا منهج الدعوه. منهج الدعوه لازم يبقى بايه؟ يبقى بلطف، لانك تريد ان تحنن قلوبهم لتستميلهم الى الايمان، فلازم يكون بالاسلوب الايه؟ الاسلوب الطيب. صحيح اللي بيبقوا مؤمنين بيبقوا معذورين، لانهم امام ناس بيبقوا يتناقشوا في حاجات ما يصحش يقولها بينفعلوا، نقول له لا معلش برضو خد القيمة النهائية علشان خير الدعوة واصبر. نسأل الله أن يرزقنا الصبر عليهم. الله يرزقنا الصبر عليهم. طيب، فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نسير في منهج الدعوة. منهج الدعوة أوضحه الحق سبحانه وتعالى مع إنسان طال عمره الرسالي مع خلق الله. شوف سيدنا نوح بقى اللي لبس في قومه 1,050 سنة وظل يدعو ويتحنن في الدعوة إلى أن كان آخر المطاف. قالوا له إيه؟ أنت تفتري هذا الكلام من عندك. فماذا علمه الله أن يقول؟ قل، يعني يا نوح اللي قعدت 1,050 سنة، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لا، ده سيدنا نوح قال وأنا بريء مما تجرمون. سيدنا رسول الله ده حيجي بأسلوب تاني بقى، بأسلوب أرقى، أسلوب يعني يناسب الختم الرسالة، يناسب نهائية الرسالة. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. الأسلوب ده علشان نفهمه، هم بيقولوا أنت افتريت، يبقى يقول إيه؟ كان علي إجرامي وأنتم براء من إيه؟ وإن ما كنتش افتريته يبقى أنا بريء وأنتم المجرمين. هكذا قال نوح. متى قاله؟ انتهى، ضاق صدره. ولذلك قال الحق بعدها على طول: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى يدينا الفرق بقى في حنان البلاغ المحمدي. يقول إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، يعني اللي مديكم قوام الحياه. ساعه ما تسالهم سؤال يناقض ما هم عليه، هم كلهم هيقولوا الله، ولكن هبه السؤال عليهم جعلتهم يضطربون. اذا كان الله هو الذي يرزق لماذا لم نتجه اليه؟ فيتلجلجون. فيسعف الله رسوله يقول لهم انت قل من يرزقكم من السماوات والارض، هيطلبكم، لان الجواب مش مصلحه سلوكه. قل الله،

بس احنا بنقول نسأل الله ان يدينا طولة البال. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا يعني عدوانا. ليه؟ لانكم انتم نسبتوا تبقى بتسبوا الهه باطله، انما هم نسبوا يسبوا اله ايه؟ يبقى عدوان ولا مش عدوان؟ نعم. كذلك زينا لكل امه عملهم. حين يعلمنا الجدل عشان امر الدعوه ونخليها كده لطيفه، قال ذلك تزيين للدعوه. الدعوه في ذاتها جميله قوي، بس بقي ان يكون عرضها جميل. التاجر يبقى عنده بضاعه يمكن كويسه قوي قوي قوي قوي، انما ايه منعكشها وعامل ومش عارف ايه وحاطط ده على ده وملخبطه ومكرمشه وبتاع، انما واحد تاني يمكن بضاعته اقل وايه وعامل لها الفاترينه كده وجايب ناس يربوها مش عارف، او ده التزيين. التزيين هو ايه بقى؟ تصعيد الحسن يعني حسن، انما ايه؟ ولذلك سميت زينه المراه زينه. ليه؟ المراه من اساسها اناس انوثه جميله، تقوم تزين نفسها. تزين نفسها بايه؟ بالحلي بقى والجواهر واللبس وتنضف، بس لما يتنزلوا بقى ويزينوها اكثر من اللازم ويبقوا مسخه، ادي بقى البواخه بقى دي، اهدي الايه؟ البواخه. ولذلك كان العربي حين يمتدح امراه بقمة جمالية يقول ايه؟ يقول هذه غانية. يقول لك غانية، غانية يعني استغنت بجمالها عن ان تتزين لها، لان اللي حدريه بالعقد اجمل من العقد. اسمها ايه دي؟ اسمها غانية. يبقى اذا التزيين ما بيجيبش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي هي، انما التزيين جمال ايه؟ جمال العرض للاستماله والانجذاب على الاول. لما نيجي نحب نزين حاجه علشان نجيبها كده ناحيتنا، نقوم نعطي الزينه وقار المزين. نعطي الزينه ايه؟ وقار المزين. طب افرض ان واحده سنها بقى 50 سنه وعايزه تتزين زي ما بتشوفه كده، وبعدين تروح العامله شفايفها احمر اكتر من اللي عاملاها سن 16، وعامله حواجبها مش عارف وعامله ايه وعامله صوم، ساعه ما تشوفها يا عيني الزينه ما تناسبش وقار المزين. ويمكن ساعه ما يراها الانسان يقرف منها، وهي قال تبقى ما ايه تبقى مبسوطه من الحكايه دي. يا شيخه دي كلها مش هيصلح بيكي شيء، ده انت لو خليتي الشيخوخه بوقار الجمال فيها تبقى جميله. لما تشوف المراه الكبيره كده التجاعيد، وبعدين عليها سمت الصلاح والوقار، وليش عامله في نفسها البلياتشو اللي عاملاها دي. يوم انت احنا كنا نشوف جدتنا في القرى كل ما يكبروا كل ما يزدادوا رونق وجمال وجلال، وتبص تلاقي سمت طيب. يبقى لازم الزينه تناسب ايه؟ تناسب وقار الايه؟ وقار المزين. وكذلك زينا لكل أمة عملا. ما هي الأمة؟ الأمة هي الجماعة التي لها انتماء يجمع أفرادها. أمة عربية يبقى عرب، مش كده؟ أمة إنجليزية يبقى إنجليز. لكن احنا عندنا أمتنا ملهاش لا وطن ولا لها لغة ولا لها جنس ولا لها لغة. يبقى أمة إسلامية هيدخل فيها مين؟ العرب والعجم والأسود والأبيض والأصفر. الله، يبقى أوسع رقعة في الأمة إيه؟ الرقعة الإسلامية. زينا لكل أمة عملهم. فإن كانت الأمم السابقة زينت لتناسب عصرا محدودا وزمنا محدودا، فإحنا بنزينك تزيين يناسب كل أذواق الدنيا. ليه؟ لأنكم ستواجهون كل هذه الأذواق، فلا بد أن يكون في استمالة لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الدعوة ولسه الدعوة ضعيفة، تقوم تلتفت تلاقيه عمل عناصر الأمة دي، يقوم يخلي بلال الحبشي هو اللي يقدم، بلال الحبشي هو اللي يقدم. هو اللي يقدم ويجي على سلمان وهو فارس، سلمان منا آل البيت. ويجي سيدنا عمر يمسك صهيب وهو رومي، يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. يعني عدم عصيانه لله طبيعة فيه، حتى وإن لم يكن حيخاف النار. الله، يبقى إذا المسألة دي إيه؟ دي صحيحة دي الأمة. فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم، فتزيين أمتكم يجب أن يكون مناسبا لمهمتها زمانا ومكانا وأجناسا وألوانا ولغات. يبقى ما فيش يبقى زينة أكثر من إيه؟ من أمر. طب وكذلك زينا لكل أمة، يعني كما أردنا أن نزينكم بحسن أسلوب منهج الدعوة، لأن الأسلوب ملوش دعوة بالدعوة، بقى الدعوة كويسة قوي بس أسلوب العرض. فإحنا بنزينكم كما زينا إيه؟ وأنتم أولى بالتزيين، لأنكم مستوعبون لكل إيه؟ حضارات الدنيا وانتماءات الدنيا، فيجب أن يكون تزيينكم مناسب لإيه؟ لمهمتكم. زينا لهم، قال علمناه ليه؟ منهج الله تعرضوه كيف؟ اعرضوه بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وزي ما قال لهم ما تسبوش الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل دي تزيين لمين؟ للدعوة. وفيه تزيين آخر، وهو أننا لم نقل إن دي أمر في قوانين تفرض لصالح المحكومين، إنما ساعة ما تفرض تفرض بجبارية الخطوة. كان ممكن هو اللي خلينا نقول اعملوا كذا واعملوا كذا، هو أمر كده، لكن اعملوا كذا لأنه يعمل لكم كذا، واعملوا كذا لأنه يديكم الثواب الفلاني، واعملوا كذا علشان تبقى مصالحكم متحدة، علشان تتسن. يبقى ده تزيين ولا لا؟ يبقى تزيين تصعيد للحسن، تصعيد لإيه؟ للحسن. وكذلك زينا لكل أمة إيه عملهم بأن إيه؟ وضحنا لهم منهج نقل الدعوة إلى الغير، وبينا لهم ثواب المحسن والمطيع في الآخرة، وجعلناه موضع المدح، وجعلناه زي كما قلنا سابقا موضع لقائه للرب المنعم، لأن الناس حينما ينعمون نعيم الآخرة ونعيم ملوش حدود لأنه على إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، ألا يشتاقون ويستشرفون إلى من ما المنعم به؟ يقوم يقول لهم أنا المنعم، ويتجلى عليهم. أدي الحسنى وإيه؟ الحسنى وزيادة. وكذلك أي كما زينا للأمم السابقة أعمالهم. طيب الأمم اللي هي أمة الإجابة ولا أمة الدعوة ولا أمة إيه؟ أم قال لك لا أمة الإجابة، لأن التزيين الخاص ده بيربي مين؟ بيربي الدعاء إلى منهج الإيه؟ إلى منهج الله. إحنا زينا لهم أعمال. طب وغيرهم؟ أم قال لك غيرهم لو فطن لا لوجب أن يبحث لنفسه عن عمل ككائن حي. ليه؟ قال لك لأنه لو استقرأ الوجود الذي بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله لوجد أن لكل كائن مهمة. اللي تعب الدنيا دي كلها إيه؟ أن الصانع صنع الإنسان ويريد الإنسان أن يقنن عملا لنفسه، هذا اللي تعب الدنيا. لكن لو أننا أخذنا أعمالنا المطلوبة منه ممن صنعنا قد تبقى لنا. طب إيه مهمتنا؟ ما خلقت الجن إلا ليعبدون، يعني إيه؟ يطيعون. افعل كذا ولا تفعل ولا تأدي عملك. إذا قيل لإنسان انظر تلميذ في المدرسة، يبقى مهمته ايه؟ انه في مواعيد المدرسة يذهب الى الدرس، وفي غير المواعيد يجي كل لقمة ويقعد ايه يذاكر. الولد قاعد وطيلة يرمي الكتب ويطلع ايه، يوم يقول له يا اخي بص لعملك، شوف عملك ايه. الله، يبقى في عمل متفق عليه انك انت تلميذ وبتروح تحضر الجماعة عشان تاخد الشهادة، هذا العمل. طب اذا قال الحق كذلك زينا لكل امة عملهم، يعني بينا له العمل، ومش بس بينا العمل بفوائده وزيناه له وحببناه قلنا ايه؟ قال لك ظواهر الوجود، المظاهر اللي احنا بنشوفها تخليك اذا ما كان لانسان تميز عليه ما تحقدوش على هذا التميز، لان التميز ده هينفعك انت، ده خيبتك انت هي اللي هتعود عليه، انما شطارة الخصم هي اللي هتعود على مين. فلما يكون واحد متفوق عليك في حاجة، طب لما يكون النجار بينجر لي نجارة كويسة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ان كان كويس في صنعته هتعود على مين؟ علي انا. وان كنت انا خايب خيطه وخايب هخسر له هدومه. يبقى من مصلحة كل انسان ان يكون المتفوق غيره، من مصلحة كل انسان ان المتفوق يكون ايه؟ غير. يبقى اذا الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا ليه ده متفوق، لان خيره حي ايه؟ هيعود عليه. وان كنت انا خايب ومش متفوق خيبت هتعود على ده. يبقى هو يزعل الا انا خايب، وانا افرح اللي هو شاطر. شوف لي مجتمع بقى، شوف لي مجتمع بهذا الشكل يبقى ايه نظامه دي؟ يبقى مجتمع راقي قوي، مجتمع راقي يعمل أمم مثالية. احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المسألة، نقول اليمنى تزاول بها الأعمال، الأعمال الشريفة، واليسرى بيزاول بها الأعمال اللي احنا بنقول عليها يعني خسيس، مش كده؟ بناكل بدي ونسلم بدي لكن متمقف بالشمال، طب مش كده ولا لا؟ طب هات بقى احنا عايزين نقص ضوافرنا بقى هم. وتمسك المقص بإيدك اليمين القادرة على الحركة وممرنة، تقوم تقص الإيد الشمال. طب تعالى بقى لما تقص الإيد اليمين شوف الشمال بقى هتقعد تعمل فيها إيه؟ إيه تتعب يا عين الله. إذن المتفوق في شيء يجب أن لا يحقد عليه مجتمعه، لأن خير تفوقه هيعود على مين؟ هيعود عليا، والخيرة بتاعت الخايب هتعود علي. يبقى من مصلحة الكل ان الكل يبقى متفوق ولا لا؟ شوف اول حاجة اتنزعت من قلوب الناس وعملت استطراق اجتماعي واستطراق ادبي في المجتمع كله. فاذا قال الله وكذلك زينا لكل امة عملهم، يبقى لنا عمل في الحياة. وربنا زينه قال انت بس مش هتعمله عشان ينفعك في الدنيا دي، ده هينفعك كمان في الايه؟ في الاخر، وتأخذ ثواب الله عليهم. قاعد يزين ايه؟ يزين لنا شيء. فالذي يأخذ التزيين يقبل على العمل، واللي ما ياخدش التزيين بيعمل ايه؟ ام قال لك هو بياخد تزيين برضه، بس تزيين عاجل، تزيين ايه؟ احنا كنا ضربنا مثل وقلنا اتنين تلامذة اخوات ابوهم وامهم واحد، وبعدين واحد منهم بيصبح الصبحية ربنا هديه، ويقوم ان كان يعني في سن التكليف بيقوم يصلي وياكل لقمة وياخد كتبه ويذهب الى ايه؟ المدرسة، وقاعد امام المدرس مؤدب كده مستقبل كويس. وبعدين يجي هو، وبعدين نجح اخر السنة وجاب مش عارف ايه وطلع الاول. الله، ام شاف ثمرة ايه؟ طب واخوه التاني يجوا يقوموه من النوم ما يقومش، يضربوه ويقوموه بالعافية، يطلع من البار ويروح اللي يلعب في الحارة ولا يقعد على قهوة ولا يعمل مش عارف ايه. اهدك في اقباله وجده زين له عمله، وده في لعبه زين له لعبه. بس التزيين هنا عاد، والتزيين هناك ايه؟ نسيبهم كده 10 سنين يطلع ده صعلوكم من صعاليك المجتمع، ودك رجل مرموك مش عارف ايه. يبقى المسألة اذا كل واحد ايه بيزين عمله على مقدار ايه؟ على مقدار الطموح بتاعه، الطموح بتاعه الذهني وفهمه لايه؟ للحقائق. تيجي مثلا تلتفت تلاقي مثلا واحد دخله قد كده، فتح على نفسه ابواب من الترف اكتر من اللازم، ولا يدخر شيئا، هو ازاي بيحقق المتعة؟ شاف المش عارف ايه جاب، وشاف ده جاب، وشاف ده جاب، قولك ايه؟ انا ببسط نفسي، انا ببسط عيالي. والتاني جاب الضروريات كده في الاول وقعد يحوش ايه؟ شوية. بعد كم سنة كده التفتنا لقينا اللي قاعد يحوش شوية بقى عنده سكن كويس، او بقى عنده عربية كويسة. يبقى ده زينا له عمله، وده زينا له ايه؟ عمله. انما كده خبطت لازم ولا بامور مقننة؟ أم قال لك أيوة الدين قال لنا إياك أن تنظر إلى الشهوة العاجلة، ولكن انظر إلى ما تعطيه أو الجدوى اللي تأتي منه، فساعة تنظر إلى. احنا قلنا الإنسان الذي نقول له لا تسرق، ما تسرقش، يمكن يزعل منا لأننا بنحدد حريته في الخاطر، احنا عايزين ايه ليه كده بيعمل الحق. أما لك لأنه إن تعود أن يأكل وينعم بدون عرق منه مستحيل يقدر يشتغل بعد كده، فلازم تعوده أنه ما ينعمش بشيء إلا بكد وعمل. ولذلك حتى قوانين العالم لما تجد فيه بطالة، بطالة يعني دائرة الأعمال ما تتسعش للعاملين، يبقى فيه بطالة، يقول لك اعمل ايه يا أخوي، الدولة تأكلهم؟ أم قال لك لا، الدولة تقترح تجيب أعمال كده ملهاش لازمة، تقول لهم اقعدوا في حطوا البتاع دي، هدوا دي نعملوا دي، وبعدين إن شاء الله يبنوها ويهدوها. ليه؟ أم قال لك عشان ما تعودهمش أن يأكلوا بدون عمل. أهل الإسلام قال كده، احفر بئرا وطمها، يعني احفر بير واردمها وأعطي الأجيرة أجرة. قال لك طيب ما يديله اللي هيحفره ده ويديه له، قال لك لا، ستعوده ايه؟ تعوده الايه؟ الكسل. يوم لما يعرف ياكل كده من من من على ايده كده ومش عارف ايه، يوم يعشق الشرف ويعشق الكرامه ويقول اشخ ان مفيش واحد احسن منه، اشمعنى اللي هيديني احسن مني؟ طب وانا ليه؟ الله، تبقى اذن كل دي بتعمل ايه؟ تزيين للايه؟ للاعمى. فالذين يقفون عند حكمة المزين للعمل هم دول اللي بينجحوا. اوعى انت تزين العمل، انت تقول زينته كذا وزينته كذا، لا، شوف اللي شرع العمل هو اللي قال ايه، قال لك زينه بكذا، زينه بالاتقان، زينه بالاخلاص، زينه بالحب، كل حاجة حطها بمقاييس مين؟ بمقاييس الحق سبحانه وتعالى، لان مقاييسنا بتغلط ولا ما بتغلطش؟ مقاييسنا بتغلط. ثم إلى ربهم مرجعوا، وما دام المرجع لمن أوجد العمل منهجا فافعل ولا تفعل ولا تفعل، والمرجع لمن وضع التزيين، يبقى علشان ناخد الكرامة منه وناخد المنهج منه على مقدار ما أخذت من منهجه تأخذ من كرامته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله، يبقى عندنا قسم وعندنا مقسم به وعندنا مقسم وعندنا مقسم عليه. طب المقسم به هو مين؟ الله. أقسموا بالله يعني قال بالله أو والله. طيب والمقسم هو الجماعة المخالفين لرسول الله. طيب اقسموا ايه؟ لماذا يقسمون؟ حين ياخذهم الجدل بمنطق الحق فيغلبهم، يقولوا صحيح بس احنا عايزين علامه بقى. واقسموا بالله جهد ايمن، انتم اقسمتم بالاله اللي احنا بندعوكم اليه، تبقوا قربتوا منه ولا ما قربتوش؟ لانك لا تقسم الا بعظيم في عينيك، وما دام اقسمت بالله يبقى دي اول الايه؟ طيب الدخول عليهم. واقسموا بالله، ومش بس قسم بس كده، واقسموا بالله جهد ايمانه، الجهد والمشقه، والجهد هو الطاقه، يعني بالغوا في القسم مبالغه تجهده. والمبالغه التي تجهد في القسم انك انت تبين لمن تقسم له انك حريص على ان تبر القسم وتوفيه، وتأكد له المسائل دي كلها حتى يتبين له في ظاهر الأمر كده أنك أنت مخلص في الإيه؟ في القسم دي. وأقسموا بالله جهد أيمانه، الجهد قلنا إيه؟ المشقة، والجهد هو الإيه؟ الطاقة. أفرغوا جهدهم ومشقتهم في القسم، وإفراغ الجهد والمشقة في القسم معناه أنك أعلنت أنك تقسم قسما محبوبا لك، والمحبوب لك أكثر أن تنفذ هذا الإيه؟ هذا القسم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الله، طب بتقسموا على أنكم إن جاءتكم آية، هو أنتم من غير آية؟ أدي أول الخيبة فيكم، طب ما انتم موجود عندكم ايه؟ ده هو لم يقل لكم ان رسول الله بعد ما اعلن الايه انه صادق بالتبليغ على الايه؟ قال لك دي اسمها ايه؟ مماحكه. مماحكه ان يقترحوا الايات على الله، يعني يقول له اعمل لنا كذا واعمل لنا كذا واعمل لنا كذا. طيب الم يقولوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. علشان بقى يوريكم ان القسم قسم مدخول، يقول كما زعمت علينا، والزعم ده مطيه الكذب. يبقى بان اول خلل في ايه؟ في القسم. او تسقط السماء كما زعمت، اي في ايات التي نزلت ايه النشأ إيه؟ نخسف بهم الايه الارض، او نسقط السماء عليهم ايه كسفا. قالوا كده، قال انت قايل في القران اللي انت قايله اننا نعمل كذا وكذا وكذا. اولا مش مؤمنين بالايه الاصيله وهو القران، ثانيا بيتحدوه في انه ينزل الله. فربنا بيقول اوعوا تسمعوا كلامه، لان ان نزلنا عليهم كسف من السماء يقولوا اذا سحاب مركوم، ده السحاب هو اللي وقع، ده صعقة مثل الطبيعي كده. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله، طب برضو لما ننزل الآية هيعملوا لها إيه؟ هيعملوا لها شغلة. طيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ده أبصارنا مصروفة لأننا مسحورين يا أغبياء. طب أنتوا بتجيبوا ما ينقض منطقكم؟ طب ما دام مسحورين من سحركم؟ الرسول. طب ولا ما سحركوش عشان تؤمنوا ليه؟ طب هو خد الناس دول قاعد يسحرهم وجابهم بقوا مؤمنين به، طب مش من أنت حصلتوا عليه بقى؟ لو كان السحر ده يجيبكم جاب الناس كان يجيبكم طرق ليه. يبقى رد منقود ولا مش منقود؟ يبقى منقود. وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.